يقول إذا وردت آية فيها تسبيح أثناء الصلاة فيجوز أن يسبح؟ نعم، سواء في فرض أو نافية، مثل سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى وهكذا. استغفر الله. يقول هل يجوز صيام اليوم 13 من ذي الحجة لكونه من أيام البيض؟ لا، في صحيح البخاري لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق، قال إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام البيض إذا كان هو اليوم 13، في صيام البيض لو كانت هي يوم الاثنين لا يجوز الشخص أن يصومها، واليوم 13 من أيام البيض في أيام التشريق كذلك لا يجوز صومه. ومن صام مثلا في نصف النهار نقول له أفطر. يقول هل يصح رهن الإثبات الشخصي، يعني قصده مثل الرخصة مثل بطاقة الأحوال؟ نعم. شو تقول يا زيد، يصح؟ ليه؟ لأنه ما يصح بيعه، ما يجوز رهنها. لكن لو قال شخص خذ بطاقتي، لو شخص أخذ سلعة أو أخذ من الوقود لسيارته وما عنده مبلغ فقال خذ بطاقتي وأنا أتي بالمبلغ من الغد، يصح؟ نقول الرهن ما يصح، لا ما يصح بيعها. لكن لو أخذها لمعرفة الاستدلال عليه ما في بس، يعني أنه فلان وفيه الرقم ممكن يوصل إليه، لكن كرهن ما يصح. لكن لو أخذ اسمه أو أخذ شيء ما في بس. يقول ما كيفية رهن المشاع لو كان سيارة مثلا؟ مثل ما أخبرناكم، لو احتاج إلى بيع السلعة، لو احتاج إلى مبلغ المشاع تباع تلك السيارة ويأخذ المقرض حقه من السيارة، وكذلك من حيث الانتفاع بها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نفس السؤال يقول هل يجوز أن يرهن سيارته التي مشترك فيها هو صديقه أم نصيبه الذي فيها؟ يأتي حكم استخدام الرهن. نعم. استغفر الله استغفر الله. يقول أرجو ما حكم رهن المشاع، هل يجوز أن أعطي أحدا لشراء حاجة لي وأنا في المسجد؟ إبرام عقد البيع في المسجد ما يجوز، أما إعطاءه المبلغ فما في مثل الصدقة ونحو ذلك ما في شيء. يقول مقصود أن أعطي صديق لي لشراء كل نعم، مقصود أن أعطي صديق لي لشراء أكل لي وأنا في المسجد، ما في بس، هذه وكالة ما هي بيع، وكالة، فيجوز إعطاء ذلك في المسجد. فمثلا لو شخص في المسجد وأتى ولده إلي وقال لأب خذ هذه 1000 ريال اشتري فيها أغراض للمنزل ونحو ذلك، نقول يصح، هذه وكالة ما هي بيع. لكن لو شخص في المسجد يقول سمعنا عندك أرض بعني إياها 500,000 فقال بعتك إياها، نقول ما يجوز، هذا عقد بيع في المسجد. نعم. ها؟ مقدمات البيع ما في بأس لكن تكره، لكن إبرام العقد ما يجوز، مقدمات البيع في المسجد ما يجوز. نعم. أو الوعد بالبيع كذلك ما في بأس، لو قال سوف أبيعك إن شاء الله غدا أو إذا خرج من المسجد ما في بأس، لكن مع الكراهة. نعم. يقول هل يدخل في حكم الوالي من السمع والطاعة وزراه؟ إيه نعم، وكذلك الشرط ونحو ذلك، هذا من وضع السلطان وتنظيمه، فيسمع لهم ويطيعون. يقول إذا أخطأ وزيرا الأوقاف في دولة ما في مسائل شرعية فهل يرد على هذه الأخطام؟ يكون له حكم الوالي من النصح له سرا، ينصح سرا. ومما يضغن ما في قلوب الناس على الوالي هو التشهير بالأخطاء، وليس هذا من الإسلام في شيء، وليس من معتقد أهل السنة في هذا، وإنما هذا هو مسلك من لم يطلب العلم. مثلا شخص يكون يسمى مفكرا أو داعية وليس طالب علم متمكن،